نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقيع، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. نحييكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين حسنات شيخنا وحسناتكم مستمعينا الكرام. حياكم الله. ونبدأ شيخنا الكريم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، يقول في سؤاله: بمناسبة قرب يوم عاشوراء، لو تحدثتم عن فضل صيامه، وهل يجوز الاقتصار على صوم العاشر فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وفي رواية أنه قال: احتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله. وهذا يدل على فضيلة صيام يوم عاشوراء. وقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء 4 مراحل. المرحلة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصومه في مكة ولا يأمر الناس بصيامه، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. المرحلة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون هذا اليوم فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى وأحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، بل أكد الأمر بصيامه حتى كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون صبيانهم. المرحلة الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرض صيام شهر رمضان ترك التأكيد والأمر بصيام يوم عاشوراء وقال: إنا صائمون غدا، فمن شاء أن يصوم فليصوم، ومن شاء أن يفطر فليفطر. والمرحلة الرابعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم في آخر حياته على مخالفة اليهود فقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ولكن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدرك ذلك. وأما مراتب صيام يوم عاشوراء فهي 4. المرتبة الأولى أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، وهذه أفضل المراتب، فيصوم 9 و10 و11، ويستفيد بذلك أنه إذا صام هذه الأيام 3 أجزأته عن صيام 3 أيام من كل شهر لمن كانت عادته أن يصومها، والمرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر، لقوله عليه الصلاة والسلام في رواية: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وأو للتخيير. والمرتبة الرابعة أن يقتصر على صيام العاشر فقط، ولا يكره على القول الراجح، فيجوز أن يصوم العاشر فقط. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا يقول السائل: قرأت في بعض الكتب أنه يسن إظهار الفرح والسرور في يوم عاشوراء، فهل هذا صحيح؟ وهل هناك أعمال مشروعة غير الصيام في يوم عاشوراء؟ ليس هناك أعمال تشرع في يوم عاشوراء سوى الصيام. وأما ما ذكره بعض أهل العلم رحمهم الله من أنه يسن في يوم عاشوراء أن يوسع على أهله وأولاده وعياله، لحديث ورد في ذلك: وهو من وسع على أهله في يوم عاشوراء وسع الله تعالى عليه سائر سنته. فهذا الحديث موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يثبت. وكذلك أيضا ما جاء من الأحاديث التي فيها الحث على الصدقة في هذا اليوم، أو أن يخصه بعيادة المرضى، أو أن يقرأ فيه سورة معينة، أو أن يزور فيه القبور، فكل هذا لا أصل له، فلم يثبت من الأعمال المشروعة في يوم عاشوراء سوى الصيام فقط. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل تجوز قراءة القرآن في المقبرة لمنتظر الجنازة؟ القرآن العظيم تجوز قراءته في كل وقت وفي كل مكان، إلا ما دل الدليل على المنع من قراءته فيه، كحال قضاء الحاجة أو في الأماكن المستقذرة، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وقراءة القرآن في المقبرة لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن يعتقد أن للقراءة في المقبرة مزية على غيرها، بأن يتقصد الخروج إلى المقابر أو إلى المقبرة لأجل أن يقرأ القرآن، فهذا من البدع، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. والحال الثانية أن لا يصحب ذلك عقيدة، بأن خرج مع الجنازة وحال انتظاره للجنازة صار يقرأ القرآن، فلا حرج في ذلك، لأن الأصل جواز قراءة القرآن في كل زمان وفي كل مكان، إلا ما استثني من ذلك كحال قضاء الحاجة أو في الأماكن المستقذرة. نعم، أيضا هذا سائل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، هل معنى ذلك أن كل من سأل شيئا بالله يعطى؟ الإنسان إذا سأل بالله عز وجل فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يسأل سؤالا مجردا، كما لو قال: أعطني كذا أو أسألك كذا، وهو مما يباح، فإنه يجاب إلى ذلك إذا كان مستحقا لما سأل، كما لو سأل الفقير الزكاة فإنه يعطى لأنه مستحق لها. والحال الثانية أن يسأل بالله عز وجل، بأن يقول: أسألك بالله، فهذا يجاب وإن لم يكن مستحقا، لأنه سأل بعظيم، ومن تعظيم الله عز وجل وإجلاله أن يجاب وأن يعطى ما سأل. ولكن هذا مشروط بشروط: الشرط الأول أن لا يسأل ما لا يحل له شرعا، كما لو سأل مالا ليشتري به شيئا محرما، فإنه لا يجاب إلى ذلك. والشرط الثاني أن لا يسأل شيئا تتعلق به حاجة المسؤول. والشرط الثالث أن لا يكون في إجابته ضرر على المسؤول، كما لو سأله عن أمر خاص به أو ما يتعلق ببيته وأهله، فإنه في هذه الحال لا يجاب. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: رجل مريض ترك الصلاة قبل موته بأسبوع لعدم قدرته على الحركة والوضوء ولا يستطيع أداء الصلاة، هل تقضى عنه هذه الصلوات؟ الواجب على المريض أن يصلي على حسب حاله وعلى حسب استطاعته، لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا، فما دام العقل ثابتا فإنه يجب أن يصلي على حسب حاله، فيتطهر بالماء إن استطاع، فإن لم يستطع فإنه يتيمم، فإن لم يستطع صلى ولو بغير طهارة، ويصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع أومأ إيماء. وأما قضاء الصلاة عن المريض فإن الصلاة لا تقضى عن المريض إذا مات، لأن الصلاة عبادة بدنية محضة، لأنها لا تدخلها النيابة ولم يرد فيها القضاء. والعبادات من حيث القضاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يقضى مطلقا في الحياة وبعد الممات، وهي العبادات المالية المحضة كالزكاة والكفارات، لأنها تدخلها النيابة، فالنيابة فيها ثابتة شرعا. والقسم الثاني ما لا يقضى مطلقا، وهي العبادات البدنية المحضة كالصلاة والاعتكاف. والقسم الثالث ما يقضى بعد الموت كالصيام والحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله تعالى على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم حجي عنه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم. وهذا يدل على أن الحج يقضى عن الميت. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقبل القبول هو تلقي الشيء والرضا به، ومنه القبول في البيع. وقوله لا يقبل الله صلاة حائض أي متصفة بالحيض، أي أنها قد حاضت فعلا، والمراد بذلك البالغة، وليس المراد الحائض فعلا، لأن الحائض فعلا لا تصح صلاتها. إلا بخمار، الخمار ما يخمر به الرأس أي يغطى. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، نفي القبول هنا يراد به نفي الصحة، وذلك أن نفي القبول الوارد في نصوص الكتاب والسنة على قسمين: القسم الأول أن يكون نفي القبول نفيا للصحة، وذلك فيما إذا كان هذا النفي لفوات شرط أو وجود مانع. مثال فوات الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومثال وجود المانع قول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والقسم الثاني أن يكون نفي القبول نفيا للقبول التام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة، فهذا لا يمنع من الصحة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. فمعنى لم تقبل أي أنه لا يثاب على هذه الصلاة، وإن كانت تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب. وعلى هذا فيكون قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، المراد بنفي القبول هنا نفي الصحة كما تقدم. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: إذا صلى المسافر خلف المقيم صلاة الرباعية ثم حصل له حدث أثناء الصلاة، فهل يقضي هذه الصلاة تامة أو يجوز له أن يصليها قصرا؟ إذا صلى المسافر خلف إمام يتم الصلاة ثم حصل له حدث في صلاته، فإنه يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة تامة، لأنه لما تلبس بها وشرع فيها لزمه إتمامها. وهذا بخلاف المسافر الذي اتم بإمام يتم الصلاة ثم تبين له بعد صلاته أنه صلى بغير وضوء، فإنه في هذه الحال يصلي قصرا. والفرق بينهما أنه في الصورة الأولى، أعني المسافر الذي ائتم بهذا الإمام ثم أحدث، صلاته انعقدت ثم فسدت. وأما في الصورة الثانية وهو الذي صلى محدثا من الأصل، فصلاته لم تنعقد أصلا. فالذي دخل مع الإمام وهو متطهر ثم حصل له حدث شرع في عبادة تلزم بالشروع، والقاعدة أن من تلبس بعبادة تلزم بالشروع ثم أفسدها فيجب عليه أن يقضيها على الصفة التي أفسدها. ومنه هذه الصورة. نعم، أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال هذه الحلقة، الذي يقول سائله: ما حكم ما يفعله بعض الناس من وصيته لمن يذهب إلى المدينة أن يسلم له على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا العمل لا أصل له، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص الناس على الخير أنهم كانوا يفعلون ذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغه السلام حيث كان المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أي أن صلاة المسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم تصله حيث كان المسلم أو المصلي، فمن صلى وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنما جاء إليه، فلا حاجة إلى أن يوصي أحدا بأن يسلم له على الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن يوكل أحدا في ذلك. أولا أن ذلك لم يرد، وثانيا أن الصلاة والسلام تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان المسلم والمصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتي المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، حيث تفضل فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء بالإجابة عن أسئلتكم، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقها